إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وعلى من سار على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا موعد جديد نلتقيكم فيه من خلال مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم على مائدة كتاب الله، حيث نتدارسه تفسيرا وتدبرا. نرافقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا معتصم السلامة من الإشراف والمتابعة، ونايف عقيل من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأشرف بصحبتكم كثيرا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني كثيرا أن أستضيف شيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. الله فيك الله منكم. أحبائي في الله، دائما نحن في انتظار تواصلكم معنا، والذي يثري برنامجنا دائما ننتظر مراسلاتكم على رقم 9-2-6-2-8. مرة أخرى ننتظر مراسلاتكم على رقم 9-2-6-2-8. شيخ الكريم، إن قارنا الآيات بما جاء في سورة الأنفال مثلا عن غزوة بدر، نجد أن هذه الآيات في سورة آل عمران عن غزوة أحد قد تخللتها بعض الآيات، يظن السامع أنها تغير سياق الآيات، ولكن يتضح بعد تفسيرها أن هذه الآيات هي ما يعول عليه أو ما يبنى عليه المجتمع حتى يحوز النصر. فلما هذه الآيات في ذكر معركة يعني يقال أن المسلمين قد هزموا فيها أو أصابهم قرح كما وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فكنا قد وصلنا إلى هذه الآيات المباركات التي بدايتها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن غزوة أحد ويتكلم عن الإعداد العسكري والدروس والعبر المستفادة من المعركة العسكرية الضخمة الحربية التي وقعت بين المسلمين وبين المشركين في أحد، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للأمة الإسلامية ألا تلجأ إلى إلغاء تشريعاتها تحت زعم حالات الطوارئ الحربية، لأن بعض الناس باسم الطوارئ الحربية يلغي أشياء كثيرة، نعم، ويتجوز في أشياء كثيرة، وكلها إلى ظهر يستند إلى ظهر يسميه حالة الطوارئ، نعم. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه ولو كان عندكم معركة لكن لا ينبغي أن تنسوا تحريم الربا. لا تقولوا لا هذه مسألة اقتصادية وبعد ذلك يمكن دعونا الآن ننتهي من هذا العدو، لا تلجأوا إلى ذلك. الربا محرم سواء كان عندكم معركة حربية أو غير معركة حربية. الغاية لا تبرر الوسيلة. وهكذا الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. وأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أنهم إن صبروا واتقوا بلاء إن تصبروا وتتقوا. ومن الصبر والتقوى تحريم الربا والالتزام بالأمور التي ذكرها الله في هذه الأسس. وهناك سبب ثالث وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن المعركة الحربية لا تلغي الحياة، فالحياة نامية ومستمرة. وجود معركة حربية لا يعني ذلك إلغاء الحياة، لا يعني استمرار السوق التعامل في السوق، لا يعني استمرار التعامل بالخلق الحسن في الأمور الاجتماعية ما سيذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذن ذكر الله تعالى لذلك أربعة أسس، أساس اقتصادي وهو تحريم الربا. وتحريم الربا قلنا رمز لجمع المال من المواضع المحرمة، سواء كان جمع المال من أجل الموازنة العامة أو الموازنة الخاصة، لأي سبيل كان الربا محرم محرم. نعم. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الأساس الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو أساس اعتقادي، وهذا الأساس الاعتقادي قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. التذكير بأن العقيدة الأعظم ليست هي الانتصار في المعركة وإنما الهرب من النار. نعم. فلو اقتضى هذا أن يترك بعض ما يظن أنه سبب في انتصار المعركة من أجل طاعة الله والخوف من النار فيفعل. مثل أيش؟ مثل ترك الربا. يقول واحد لا ما عندنا الآن موازنة نجمعها من أجل قتال العدو الصائل الذي أمامنا، هذا مثل ما حدث في معركة عين جالوت. فإن المظفر قطز رحمه الله تعالى ومن معه من الأمراء في مصر أرادوا من العز بن عبد السلام قاضي القضاء أن يسمح لهم أن يأذن لهم بفرض ضرائب زائدة على عامة المسلمين استعدادا للمعركة مع المغول، فأبى ذلك. إذن فأبى ذلك وكان النصر حليفهم بعد ذلك. فالمقصود إذن الأساس الثاني هو الأساس العقدي، وهو أن الهدف الأعظم هو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة كما في هذه السورة. نعم. وهنا قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأساس الثالث الذي ذكرناه المرة الماضية أساس تشريعي، أساس تشريعي استنزال رحمة الله تعالى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأطيعوا الله في الآية 132 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن أن تريد رحمة الله التي منها من الرحمة النصر. نعم. في المعركة إذن لابد أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزول الرحمة يؤدي إلى النصر، وذكرنا هذا الأساس في المرة الماضية. إذن فهي الغايات الأساسية شيخنا الكريم، وليست الغاية فقط الانتصار في كل المعارك التي قد يخوضها المسلمون. نعم. فأراد الله سبحانه وتعالى يذكر بأهم المسائل لا تغيب في أمام رهج السناء رهج نعم. المعركة أمام وقع السنابك سنابك الخيل، ولا أمام وقع المعارك الحربية والطائرات والمدرعات والقذائف النارية. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنتم عندكم أسس ينبغي أن تذكروها. أولا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثانيا موضوع الربا هو محرم سواء كنتم في معركة ولا كنتم في سلم. ثالثا موضوع النار هي أهم هدف أن تتقوا هذه النار، أهم هدف أمامكم هو أن تتقوا هذه النار، نسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا على النار. طيب تطبيقا لكلام فضيلتكم، فقد تكون هذه الآيات كما وجهتنا فضيلتكم في بداية السورة أن على الناس حفظ هذه السورة حتى تكون الأساس في المجادلة، فقد يكون هذا هو الرد على بعض المشككين حينما يقولون إذا كنتم أنتم على الحق فلما تهزمون في معارك أو لما أنتم الأقل الآن؟ لأننا ما التزمنا بهذه الأسس. نعم. وناس يذهبون إلى المعركة ولكنهم يحلون الربا، والربا عمارات الربا هي أكبر العمارات الموجودة في الدول الإسلامية غالبا، أبراجها هي الأبراج الشاهقة، الدعوة إليها على أوسع نطاق، كيف إذن يريدون أن ينتصروا على أعدائهم أو أن يعتزوا أو أن يكونوا أعزة؟ أنا وقفت على مقولة لترومان الرئيس الأمريكي الأسبق أمام في حفل تخرج جامعي، سأله أحد الطلاب وهذا الطالب الذي سأله هو أحد أكابر دهاقنة السياسة العالمية، سأله عن أعظم الإنجازات التي تجعله أكثر فخرا، فذكر بأن أعظم الإنجازات أنه استطاع أن ينتصر على أعدائه، يعني كجزء من النظام الأمريكي الموجود، وعلى الرغم من انتصاره على أعدائه أيضا أتى بأعدائه وجعلهم ضمن عصبة أممية ليكونوا تحت متناول يديه. وهذا لا يحدث كما يقول الشاهد في العبارة الحرفية، الشاهد أنه لا يحدث إلا في هذه القارة التي سماها أمريكا، التي هي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يفتخر بهذا. طيب، نفس الشيء الآن المسلمون يريدون حقا اعتزاز وفخر مقابل لمثل هذا الفخر. هناك أسس الله سبحانه وتعالى وضعها للنصر، هذه الأسس جزء من دينهم، إذا تركوها ذهب النصر. من هذه الأسس هذا الأساس الاقتصادي، الأساس العقدي، والأساس التشريعي. ولذلك بعض الدعوات المتسيسة في أثناء الصدام العقدي والحضاري، الصدام بين المسلمين وبين غيرهم، بعضهم يتجوز يقول لك باسم السياسة دعنا نتجوز في التصرفات، فمثلا ربما يتركون نصرة إخوانهم بمبررات واهية، كما هو الحال مثلا في فلسطين وما عطف عليها بعد ذلك مما جاء بعدها، ويظنون أن عدم مثلا النصرة الحقيقية لإخوانهم مثلا في فلسطين عندما حصلت النكبة في 48، يعتقدون أن هذا أرحم بشعوبهم. هو في الحقيقة أنه أن الذي يحدث أن بعد أننا نجد زيادة نجد زيادة إذلال لبقية الأمة الإسلامية، وربما انتهاك لحقوقها وحرماتها تال، كما حدث بعد ذلك لشعوب أخرى غير فلسطين عطفت عليها بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استنزال الرحمة ومنها النصر يكون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الرابع، نحن قلنا أربعة أسس، الأساس الأول اقتصادي، والأساس الثاني عقدي، والأساس الثالث تشريعي، أيها الذين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. الأساس الرابع أساس اجتماعي، أساس اجتماعي. الأساس الرابع إبقاء وتيرة التدرب على الوصول إلى مرتبة التقوى في الأمور الاجتماعية أو الأمور التعبدية، في الأمور الخاص العامة بين المسلمين بينهم البين، أو بينهم وبين غيرهم، أو بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أين نجد هذا الأساس؟ في الآية 133 وما بعدها، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، يقول وسارعوا، قراءة نافع وابن عامر سارعوا. كيف وسارعوا؟ وكيف يكون هذا أساس من أسس الانتصار في المعركة؟ الله سبحانه وتعالى سيذكر لنا الآن ما معنى التقوى، ما هي خصال التقوى المطلوبة ها هنا. يعني خصال التقوى واسعة، هو ذكر الآن جزء من خصال التقوى ها هنا. هذه الخصال فائدتها التدرب على ضبط النفس وتعويدها، التدرب على ضبط النفس وكذلك تعويد النفس في ميادين المسابقة الجماعية والفردية الحقيقية إلى تحصيل خصال التقوى. أي اجعلوا سارعوا، اجعلوا خطاكم مسرعة إلى أين؟ إلى أين مسرعة؟ قال إلى مغفرة. الأولى مغفرة، هذا الهدف الأول. المغفرة ما فائدتها؟ المغفرة من المغفر، والمغفر هو الدرع الذي يقي الإنسان ويستره عند الحرب والاصطدام مع العدو. إذن المغفر هذا الدرع يقي، يعني يستر. كذلك المغفرة تستر الذنوب وتغطيها، تستر الذنوب وتغطيها. وذكر المغفرة، لاحظ قال وسارعوا إلى مغفرة، ما قال إلى المغفرة، وإنما إلى مغفرة نكرة. لماذا؟ ليبين أن هذه المغفرة عظيمة جدا، متناهية في العظم، لأن التنكير من فوائده تحديد، من فوائده التكثير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا أي خيرا كثيرا. هنا وسارعوا إلى مغفرة عظيمة، هذا تقديرها، عظيمة أي متناهية في العظم. وانظر إلى جمال هذه الآية، صور المغفرة وهي قيمة معنوية، صورها في صورة هدف مادي محسوس ينبغي أن نصل إليه، لأنه قال سارعوا. طيب أنتم الآن تجرون، كان المغفرة هناك موجودة على بعد وأنتم اجروا إليها، يعني أنتم ترونها أمامكم، فقط أسرعوا من يصل إليها أولا، وسارعوا إلى، فصورها في صورة هدف محسوس. إذا أنت ينبغي، لماذا؟ حتى لا تغيب عنك. فاجعل أمام، ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أنك إذا تصرفت تصرف، أذكر أنك ينبغي أن تسارع المغفرة، إذن التصرف الذي يصدر منك ينبغي أن يقربك من المغفرة وليس يباعدك عنها. وأعطيك مثال، الآن أنت أمامك مال، إذا أخذته مباشرة إذن أنت ما فكرت بالمغفرة، لكن إذا قلت هل هذا المال حلال حرام، ربا فيه شبهة فيه غرر حلال، هنا سرعت إلى المغفرة. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك. أبوك كلمك قال لك افعل كذا يا فلان تعال اعمل، إذا قلت يا بها يا أبتي ولا يا أبي ولا يا بها أنا مشغول، طب هل هذه مسارعة إلى مغفرة؟ لا طبعا. قبل أن تنطق أذكر أنك تريد مسارعة إلى مغفرة، عند ذلك ستقول سمعا وطاعة لبيك، فهذا وسارع إلى إيش؟ إلى مغفرة. إلى مغفرة. فصورها في صورة الهدف المحسوس المادي المحسوس. الهدف الثاني قال وسارع إلى مغفرة، قلنا هناك مسارعة إلى هدفين، الهدف الأول المغفرة، والثاني الجنة. ما وراء المغفرة. نعم. وهذا سر الترتيب، وجنة عرضها، إذا تمت المغفرة كانت بوابة لدخول الجنة، هي الجنة. نعم. إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لماذا جمع بين المغفرة والجنة؟ نقول أولا لأن الغفران معناه إزالة العقاب، والجنة معناها إيصال الثواب، شوف على جمال. سبحان الله. نعم. إذن المغفرة معناها إزالة العقاب. طيب ولكن سيزال عقابه، ثم ماذا يبقى في الأعراف بين الجنة والنار؟ الثواب. الآن باقي الثواب. نعم. والجنة معناها إيصال الثواب، فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل أمرين، من تحصيل هذين الأمرين. نعم. أيضا السبب الثاني في الجمع بين الجنة والمغفرة، بين المغفرة والجنة، لأن الفائز بالمطالب، الفائز بالمطالب، المطالب المطلب الجنة، قد لا يوقى المعاطب، يعني قد يصل إلى الجنة ولكن قبل ذلك يمر على النار لذنوب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم انتبهوا، لا يجمعوا، خلوا هدفكم الأمرين معا، أن لا تدخلوا النار وأن تدخلوا الجنة. أن لا تدخلوا النار هذه المغفرة، وأن تدخلوا الجنة هذه الجنة، هذه الجنة. وهذا الذي ذكره الله في الأخير كقاعدة إجمالية عظيمة جدا في آخر السورة، فقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، لأنه هناك توصيات الختامية في آخر السورة. طيب إذن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. معنى عرضها السماوات والأرض، ما معنى عرضها السماوات والأرض؟ عرضها السماوات والأرض يعني تقرن السماوات السبع والأرضون السبع، كما تقرن الثياب بعضها ببعض، كأنها تربط. نعم. كأنها تقرن كأنها بعضها تربط ببعض. نعم. ولا حبل قرنته بحبل آخر ثم قرنته بحبل آخر، إذن السماوات تقرن بعضها ببعض والأرضون السبع تقرن بعضها ببعض، فهذا هو العرض. العرض فقط، ما وصلت المسافة فهذا هو العرض. نعم. عرضها السماوات والأرض. طيب والطول هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. شيء أنتم أصلا ما تتخيلوا، أنتم الآن تشوفوا السماوات وأصلا ترون أنتم السماء الدنيا والأرض التي ترونها، والبقية فقط تقيسونه قياسا وتظنون أنه موجود، أو يعني تعلمون أنه موجود لكن لا تعرفون حسابه. نعم. وكيف حساب المسافة بين، فهذا تقريب إذن. فإذا عرضها السماوات والأرض، إذا قرنت السماوات بعضها ببعض والأرضون بعضها ببعض، هذا هو العرض. ماذا بقي؟ بقي الطول. الطول لا يمكن أن يتصور. والمراد بذلك، لماذا وصف هذا الوصف؟ اللهم اجعلنا من أهلها. لماذا؟ ليبين مقدار ساعتها، لأنه أصلا ذكر بأن الواحد، الشجرة الواحدة للواحد يسير الراكب في ظلها ربما 100 عام، 100 عام. الواحد، والله تعالى وصف ملك لواحد فقال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أدنى أهل الجنة منزلة من له هذه الدنيا وعشرة أمثالها. طيب والأكثر؟ هذا الأدنى، أدنى أهل الجنة. طيب والأعظم؟ الأعظم أعظم أهل الجنة منزلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى أولئك، يعني الأعلى منزلة، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. طيب إذن هذا معنى عرضها السماوات والأرض. وكذلك يشبه كلمة عرضها السماوات والأرض قوله، يعني من وجه يشبه ذلك قوله تعالى، يشبهه قوله تعالى بطائنها من استبرق، فذكر البطائن متكئين على فرش بطائنها. طيب ذكر البطانة بالنسبة للفرش. طيب والظهارة، يعني ما يظهر من الفرش. ماذا يكون إذا كان البطائن من حرير؟ وعادة البطائن أصلا من استبرق، يعني اللي هو نوع من أنواع من أفخر أنواع الحرير. إذا كانت البطانة من حرير والناس أصلا يحرصون على الظهارة لأنه هي التي تريح أجسادهم ظهورهم وأجسادهم عندما يتكيون عليها وينامون عليها، فكيف الظهارة؟ الظهارة أعظم بكثير. فإذا كان الباطن حرير فتخيل أنت الظاهر. سبحان الله. اكتبها لنا. طيب وكذا وقد وبعضهم طبعا قال بأن العرض مثل الطول وهذا فيه نظر، قالوا لأنها قبة تحت العرش والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس يا أرحم الراحمين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مثال، قال له أرأيت هذا الليل قد كان ثم قد كان ثم رأيت هذا الليل قد كان ثم لم ثم ليس شيء قد كان ثم ليس شيء أين جعل، بمعنى أنك الآن تشاهد النهار ما ترى الليل، صح ولا لا؟ صحيح. طيب بعد ذلك عندما يذهب النهار عندما يذهب النهار ويأتي الليل، طيب النهار وين ذهب؟ في مكان آخر لا تراه أنت. نعم. فكذلك أنت الآن لا ترى من السماوات والأرض إلا شيئا يسيرا. هناك أشياء عظيمة جدا من المخلوقات لا تعرفها أنت. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال له الرجل الله أعلم، فقال فإن الله يفعل ما يشاء. وروى الطبري عن يعلى بن مرة قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمص شيخا كبيرا، فقلت قدم، فقال يعني هذا التنوخي يتكلم عن نفسه، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه هرقل، فتناول الصحيفة رجلا عن يساره فقال قلت من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا معاوية، فإذا كتاب صاحبي يعني كتاب هرقل، إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله فإن الليل إذا جاء النهار، يقول أنت لابد أنك ترى جميع المخلوقات، أنت الآن فقط أعطيت لمحة عن مخلوق رأيت جزءا منه وهو السماوات والأرض. نعم. فالنار في مكان آخر، كما أنك إذا جاء الليل لا تعرف أين ذهب النهار فهو في مكان آخر. هم يتحدثون عن الأمور بعقولهم التي هي في الأساس ناقصة. نعم. يعني لا يرى، يعني لا يتصور غير ما يراه. نعم. وقد روى هذا الحديث أن جماعة روى هذا الحديث، روي هذا الحديث من جهة أخرى، فروي أن جماعة من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ذاته فأجابهم بهذا الجواب، فقالوا لقد نزعت مثلها من التوراة، يعني هذا الجواب موجود في التوراة. نعم. وهذا يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول مبادرة المرتابين إلى التشكيك بأدنى شبهة يظنون أنها قد تؤثر في العوام، مبادرتهم بالأجوبة على الشبهة. والثاني أن تمسك المرتابين في التشكيك بالمشاهد المادية دون أن يقدر الله حق قدره يجعلنا أيضا نأتيهم بأمثلة مقربة من المشاهد المادية أيضا. والأمر هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث احتياج بعض الناس إلى من يجلي له بعض العبارات القرآنية بما يطيق فهمه. نعم. وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين الليل إذا جاء النهار يحتمل معنيين كما يقول ابن كثير. المعنى الأول أن يكون المعنى لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون الليل في مكان آخر. نعم. وإن كنا لا نعلمه، وهذا واضح الآن، نحن نعرف أنه إذا جاء الليل فإن النهار يكون في بلد آخر. نعم. قديما ما كنا ندركه ولا نستطيع مشاهدته، الآن يمكن نشاهد ذلك عبر التلفزيون مثلا وعبر الموبايل وهكذا. الأمر المعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر. هذا يدل على أن المسلمين كانوا يعرفون أن الأرض عبارة عن كرة مكورة. فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل عرضها السماوات والأرض، والنار في أسفل سافلين. طيب، وقد سئل أنس بن مالك عن الجنة أفي الأرض أم في السماء، فقال وأي أرض وأي سماء تسع الجنة. قيل فأين هي؟ قال هي فوق السماوات السبع تحت العرش. طيب، إذا قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ماذا؟ عرضها السماوات السماوات والأرض. نعم. لمن؟ طيب هؤلاء هو نداء لنا نحن نسارع، لكن هي عدت لمن؟ للمتقين. للمتقين. ما هي الخصال العملية للتقوى؟ ما هي الخصال العملية للتقوى؟ فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الخصال العملية، خمس خصال، ذكر خمس خصال وصفات عملية، أربع منها خصال اجتماعية بيننا وبين الغير، وواحدة متعلقة بالنفس أي بين الإنسان وبين ربه. الخصلة الأولى ماذا قال عنها؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. نعم، إذن الخصلة الأولى الذين ينفقون في السراء والضراء. إذن الخصلة الأولى ليس الذين يصلون، مع أن الصلاة هي أهم المهمات وهي أعظم الأركان على الإطلاق بعد الشهادتين، صح ولا لا؟ صحيح. ولكنه هنا ذكر الإنفاق وذكر أنه في السراء والضراء، حتى ما يأتي حتى يبين أن الدليل العملي على صدق الإيمان هو الصدقة، هو الإنفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان. إذن ذكرها ضمن أول صفات المتقين لسببين: أولا لتناسب السياق. يعني كيف لتناسب السياق؟ أليس قبل قليل ذكر الله الربا؟ نعم نعم. إذن ذكر وحوش البشر من المرابين، لأن المرابي هو عبارة عن وحش، لأنه فقط يستغل حاجة الفقير أو حاجة المحتاج، نعم، ولو لم يكن فقيرا يستغله وهو مرتاح ومطمئن أنه سيأتيه ربح 10% ولا 20% وهو متكئ على أريكته في الربا، وقد يصبح 10% والـ20% مع وجود مع زيادة الأجل قد يصبح أضعاف مضاعفة. فلما ذكر الله تعالى وحوش البشر من المرابين ذكر الله الرحماء من المحسنين المنفقين، فجعل صفة الإنفاق أول الصفات، لأن الربا والصدقة وجهان متقابلان للعلاقات الاجتماعية في النظام الاقتصادي، فالنظام الربوي نظام متوحش والنظام الاجتماعي أو نظام الإنفاق نظام اجتماعي متراحم. سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى في كل سورة يذكر فيها الربا إما أن يسبقها بالكلام عن البذل وعن العطاء أو يعقبها نعم. كما حدث في البقرة، هذا في سورة البقرة، وكذلك سورة العمران، وكذلك في سورة الروم، نعم، في كلها سبحان الله. وذكر الله تعالى السبب الثاني في إيراد الإنفاق في البداية، لأن الإنفاق طاعة شاقة. الصلاة تجد الناس يصلون، نعم، ولكن الإنفاق أقل، نعم أكيد أقل، لأن الإنفاق طاعة شاقة وهو البرهان على صدق الإيمان كما ذكرنا. طيب، لماذا قال في السراء والضراء؟ ليبين أن الإنفاق بالنسبة لهؤلاء هل هو طارئ أم عادة؟ عادة. لذلك قال في السراء وإيش؟ والضراء. ما اكتفى بالسراء، ليبين أن الإنفاق لهم عادة، فهم ينفقون في الشدة والرخاء، والمنشط والمكره، والصحة والمرض. هذا معنى السراء والضراء، لأن السراء يدخل فيه هذا كله، والضراء يدخل فيه الأحوال المقابلة لها كلها. نعم. إذن هم ينفقون في الرخاء والشدة والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طيب، ما الفرق بين بالليل والنهار سرا وعلانية وبين السراء والضراء؟ نقول السراء والضراء أحوال، بينما بالليل والنهار سرا وعلانية هذه أزمنة. أزمنة. طيب، والمعنى أنه لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضي والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر حتى لو أصابهم ضيق. ونعطي مثال جميل جميل في موضوع الإنفاق، فقد روى الإمام أحمد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير مرثد بن عبد الله اليزني كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد. هذا رجل مصري، نعم، من التابعين، اسمه مرثد ابن عبد الله اليزني، كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، المسجد. نعم. وكان لا يأتي المسجد أبدا إلا ومعه شيء يتصدق به، فكان ربما إذا لم يكن معه شيء يأتي بالخبز يتصدق به والفلوس، يعني الأفلاس البسيطة. حتى أحيانا يقول عنه يزيد بن أبي حبيب حتى أحيانا يأتي بالبصل، لأنه لا يوجد عنده شيء في البيت، فيأتي بالبصل يتصدق به. فقلت له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن عليك ثيابك، يعني تأتي بالبصل تتصدق به، ينتن عليك ثيابك، يعني تعرف الرائحة، رائحة البصل. فقال: يا ابن أبي حبيب، إنه لم يكن في بيتي شيء، ما عندي شيء أتصدق به. ثم حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس فكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة كما يقول يزيد بن أبي حبيب. هذا إذن في السراء وماذا؟ والضراء. طيب هذه الخصلة الأولى من خصال المتقين، الخصلة العملية الرائعة الأولى. والخصلة الثانية قال والكاظمين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الخصلة الثانية والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ. نعم. معنى كظم الغيظ، الكظم يعني هو الكظم في الحقيقة أتى من الخنق، من الخنق يعني هو قريب من هذا المعنى. نعم. انظر الآن كيف الأمر. يقال كظم غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه، ضبط نفسه من أن تمضي ما هي قادرة عليه، ما هي قادرة على إمضائه. يعني الإنسان يغضب ويعلم أنه لو نفذ ما في نفسه وهو غاضب على الذي أمامه يستطيع، هو قادر. نعم. طيب فبدلا من ذلك يكظم، يخنق هذا الغيظ في نفسه. وإذن هو يستطيع الانتصار ممن ظلمه أو ممن غاضب منه، ولكنه كظم ذلك كله. وأصل ذلك من كظم القربة، يقال كظمت القربة إذا ملأتها ماء، عندما يملأها ماء ما في مجال تزيد، ما في، فإذن هي امتلأت نعم. وثخنت. نعم. كذلك المغتاظ يشعر بأنه ممتلئ بشيء يريد أن ينفس عن نفسه منه ويبعده. كيف ينتصر أو يدمر هذا الذي ظلمه أو يأخذ حقه منه؟ فما هو الحل حتى يكسب الحسنات؟ يكظم. سبحان الله. نعم. ولذلك يقال فلان كظيم ومكظوم، ومن ذلك قول الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني ممتلئ من الحزن. وكذلك يقال لمجاري المياه الكظائم لامتلائها بالماء. وإذن هو مغتاظ ويستطيع أن ينتصر ويستطيع أن ينفس عن نفسه، ولكنه ماذا يصنع؟ يترك لا يفعل ذلك، يكظم غيظه. وقد ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمته على هذا الخلق الرائع. فروى الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه قادر على الانتصار. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، وهو يستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور العين شاء. سبحان الله. ما شاء الله. شوف على الثواب. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة. نعم. ليس الشديد بالصرعة، يعني الذي يصرع الناس أو يكون قوي عليهم ويستطيع أن يهزمهم، ليس الشديد بالصرعة يعني الذي يصرع الناس، وإنما الشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عند الغضب. وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ الرقوب، الرقوب يعني الذي يترقب أن يولد له ولد، الرقوب. ما تعدون الرقوب فيكم؟ قلنا الذي لا يولد له، يعني مصاب بمصيبة فيسمى الرقوب لأنه يترقب. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. لأنه ما علم هل قد ذهب له واحد إلى الجنة ولا لا، لأنه إذا مات واحد من ولده إما مات في صغره وإما مات في سبيل الله فقد سبقه إلى الجنة. قال فما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال. الصرعة يعني الذي يصرع الرجال، بمعنى أنه لا يصرعه الرجال. قال ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه، الذي يغضب نعم فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. سبحان الله. شوف على جمال. نعم. قال الصرع الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره، يعني من شدة الغيظ. قال فيصرع رغم كل ذلك فيصرع غيظه، فيصرع غضبه. وروى الإمام أحمد عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقل علي لعلي أعيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب. فأعاد عليه فقال لا تغضب. قال ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. صحيح، لأن الإنسان عند الغضب قد يقول أشياء بعد ذلك يندم عليها أعظم الندم. وروى الأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض له فجاء قوم فقالوا أيكم يورد أيكم يأتي أبا ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه بمعنى أنه أورد إبله وتزاحم الأمر فحصلت ضربة وكان أبو ذر فلما رأى أبو ذر هذا كان قائما فجلس فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجع بعد أن جلس اضطجع فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع بمعنى أنه يغير من حالته لأنه إذا بقي على حالته يريد أن ينتصر فإذا غير من حالته بدأ يتحكم بنفسه فإذا الذي يغضب أو إذن فهذا هو العلاج من النبوي من أهم العلاجات النبوية أنه الإنسان إذا كان قائما ماذا يصنع يجلس. وإذا لم يذهب عنه يضطجع يغير من حالته حتى يستطيع التحكم بنفسه. وانظر إلى تربية قتادة التي يستقيها من هذه الآية كما يروي الطبري عنه في تربية عجيبة لسامعي قال قوم هؤلاء المتقون قال قوم أنفقوا في العسر واليسر والجهد والرخاء فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل ولا قوة إلا بالله فنعمة والله يا ابن آدم الجرعة تجترعها من صبر وأنت مغيظ وأنت مظلوم يقول وأنت مغيظ وأنت مظلوم يعني أنت مغتاظ تريد أن تنتصر وأنت مظلوم ولكنك تتجرع هذا الغضب ولا تخرجه لا تنفس عن نفسك. إذن هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة الاجتماعية والعافين عن الناس. العافين عن الناس يعني أن يعفو الإنسان أن يعفو يسامح يصفح. لماذا جاءت والعافين عن الناس؟ لأن الإنسان قد يغضب ويكظم غيظه ولكنه لا يعفو. نعم. فراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا بد أن يعفو حتى يزداد قربا من التقوى. وقد روى علي رضي الله تعالى عنه قال وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. أعفو عمن ظلمك طبعا هذه بخط علي رضي الله تعالى عنه كتبها. أعفو عمن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. وكذلك روى الحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال يعني بأفضلها فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك وفي رواية واعفو عمن ظلمك. طيب إذن هذه الخصلة رقم كم؟ الثالثة. الأولى المغفرة الذين ينفقون في السراء والضراء والثانية والكاظمين الغيظ والثالثة والعافين عن الناس الرابعة الخصلة الرابعة والله يحب المحسنين. هذه التكملة والله يحب المحسنين إما أن تكون خصلة الرابعة وذكرها بهذه الصيغة ولم يقل والمحسنين لتتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورين السابقين وغيرهم وإما أن تكون وصفا عاما لمن سبق ثناء عليهم ولمن سبق لهم الثناء عليهم وسبق لهم البيان لثمرات أفعالهم. والمقصود بهذا لو قلنا والله يحب المحسنين خصلة أي الله بعد أن تعفو عمن ظلمك أحسن إليها أيضا أحسن إليه ليس فقط أن تعفو تقف عند العفو إنما تحسن هذا إذا جعلناها خصلة رابعة. وإذا جعلناها ثناء على من سبق فيكون المعنى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هؤلاء محسنون والله يحب المحسنين. سبحان الله. إذن يجوز أن تكون بهذا المعنى ويجوز أن تكون بهذا المعنى. طيب والإحسان والله يحب المحسنين الإحسان إلى الغير له جانبان. الجانب الأول إيصال النفع ومن ذلك قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء ويدخل في الإنفاق إنفاق العلم وذلك بأن يشتغل الإنسان بتعليم الجاهلين وهداية الضالين ويدخل فيه أيضا إنفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات. الجانب الثاني دفع الضرر عن الغير. إذن الجانب الأول الجانب الإحسان له جانبان الجانب الأول إيصال النفع ومن ذلك الإنفاق والجانب الثاني بأن يدفع الضرر عن الغير يدفع الضرر على الغير إما في الدنيا بأن لا يشتغل بمقابلة الإساءة بإساءة بالإساءة. فيكظم غيظه وأن يعفو، هذا أيضا دفع الضرر عن الغير، وإما في الآخرة بأن يبرئ ذمته عن التبعات والمطالبات في الآخرة، وهو المراد بقوله تعالى والله والعافين عن الناس. فصارت هذه الآية دالة على جميع جهات الإحسان. طيب إذا نعود، قوله تعالى والله يحب المحسنين لها معنيان. نعم. المعنى الأول أن تكون تتمة فتكون خصلة رابعة، أي المتقون هم الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه الأولى، والثانية والكاظمين الغيظ، والثالثة والعافين عن الناس، وبعد أن يعفو عنهم أيضا يحسنون إليهم والله يحب المحسنين، فيكون هذه كأنها خصلة رابعة. وقد يجوز أن تكون والله يحب المحسنين ليست خصلة الرابعة، وإنما وصف وثناء على أصحاب الخصال الثلاثة الأولى. نعم، الذين يجودون بالمال في السراء. أيوة. لماذا؟ لأن الإحسان إما أن يكون نفع للغير، إما أن يكون نفعاً للغير كالجود بالمال مثلا، كالجود بالمال، وإما أن يكون دفعاً للإساءة ككظم الغيظ، ككظم الغيظ. نعم، هذا في الدنيا كظم الغيظ في الدنيا، ويكون تنازلاً عن التبعات في الآخرة، وهذا العفو عن الناس. نعم. هذا العفو عن الناس. فجمع الله، جعل الله الإحسان يتنوع إلى هذه الخصال الثلاث. طيب لماذا أتى بهذه الخصال الأربع؟ لو جعلنا الإحسان خصلة الرابعة، لماذا أتى بهذه الخصال الأربع قبل الخصلة الخامسة التي سيذكرها في الآية التي بعدها؟ جعل هذه الخصال في آية واحدة. ما هي الخصلة الخامسة؟ قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الخصلة الخامسة التوبة، ذكروا الله. نعم. التوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب لماذا أتى بهذه الخصال الأربع قبل ذلك؟ لأنها أساس إقامة الإسلام بمعناه الشامل. إذ لا يقام الإسلام بمعناه الشامل إلا في وسط مجتمع، في وسط دولة، في وسط شعب، وذلك الشعب لا بد له من أن يطبق الأخلاق الاجتماعية حتى يكون كالجسد الواحد. ومن هذه الأخلاق الاجتماعية ينفقون في السراء والضراء، يكظمون الغيظ، يعفون عن الناس، يحب المحسنين. نعم. الله يحب المحسنين. إذن من أعظم المكاسب التي نكسبها لو طبقنا هذه الخصال السابقة حفظ أفراد، أن نحفظ أفراد الأمة الإسلامية، أن نحفظ، أن نقوم بأداء المصالح المتبادلة فيما بيننا. نعم. ونتنازل أمام الأخطار المشتركة، نتنازل بعضنا لبعض بأن يكظم بعضنا. طبعا كظم الغيظ هذا قد يكون بين الدول كما يكون بين الأفراد، ما أحيانا داعس والغبر، حرب داعس، حرب هذه الحرب التي استمرت أكثر من 40 سنة في نعم بين قبيلة بكر وتغلب، سببها القبيلتان، كبار القبيلتين كل منهم تكبر على الآخر ولم يتنازل، فاستمرت الحرب فيما بينهم. فالمقصود إذن كظم الغيظ قد يكون بين الأفراد كما يكون بين المجموعات والدول. طيب نأتي الآن إلى الخصلة الخامسة. ما هي الخصلة الخامسة؟ قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفرق هنا، لاحظ، قال الفرق بين هذه الخصلة والتي قبلها، التي قبلها كانت خصال اجتماعية، وهذه الخصلة بينهم وبين الله، فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله، بينهم وبين الله. طيب لماذا قدم الأخلاق الاجتماعية على الذنب الذي بين الإنسان وبين ربه؟ لأن بعض الناس قد يتوب ويصلح حاله فيما بينه وبين الله، ولكنه لا يعبأ تعامل مع الناس جاف، لا كظم غيظ ولا إنفاق ولا عفو. إذن هذا، وبالمناسبة هذا هو الأكبر خلل موجود في الأمة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بنور وجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بنور وجهك، قال ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذا الذي وقع، سبحان الله، أننا نذوق، أن بعضنا يذوق بأس بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قدم هذه الخصال الاجتماعية الأكثر التي تشيع مخالفتها في الأمة الإسلامية. وكشكل اجتماعي دائما شيخي الأهم هو الشكل أو التعامل بين الأفراد كشكل مجتمعي كامل. نعم. أما كل شخص ما بينه وبين الله، أما بينه وبين الله فهو بينه وبين الله، يستطيع هذا في بيته وفي زاويته. ولكن حتى تضمن أن تكون مع غيرك كالجسد الواحد، كيف يمكن أن تكون كالجسد الواحد ولا يوجد عندك تربية للحس الاجتماعي، لا يوجد عندك إنفاق ولا كظم الغيظ ولا عفو؟ طيب قال والذين إذا فعلوا فاحشة نعم أو ظلموا أنفسهم. هذه الآيات يا شيخي أستحضرها دائما مع الحديث الخاص بالغار حينما وقعت الصخرة وأقفلت عليهم باب الغار. فسبحان الله دائما ما أحس يعني ليس دائما ما يقربك إلى الله دائما هو العمل الصالح فقط، وإنما قد يكون الخبأ التي بيني وبين الله عمل سيء أقلع عنه، صحيح؟ نعم. فسبحان الله رب يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، ولذلك قالوا بأن بعد الإحسان مباشرة. نعم قالوا ترك المحرمات أشد من فعل الواجبات. سبحان الله، هذا واضح. واضح تماما. مثلا الإنسان يصلي ولكنه يأكل الربا، الربا محرم، الصلاة واجبة، هو يصلي ما عنده مشكلة، لكن أكل الربا هذا محرم. يفعله طبعا. ذلك قالوا المجاهدة في ترك المحرمات أعظم سبحان الله من المجاهدة في فعل الواجبات. نعم. طيب هنا قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فرق بين الفعل الفاحشة وظلم النفس. وظلم عندنا النفس. أمران. الأمر الأول الفاحشة والأمر الثاني ظلم النفس. ما الفرق؟ الفاحشة ما يكون فعله كاملا في القبح، الفاحشة ما يفحش يكون فعله كاملا في القبح. ظلم النفس كالكبائر مثلا، كالكبائر ولا كالكذب ولا والقبح هو كل ذنب يؤاخذ به الإنسان ولو كان صغيرا فإنه ظلم للنفس. ولو كان صغيرا. نعم. إذن بدأ بالكبائر وسمها فواحش والذين إذا فعلوا فاحشة، ثم انتقل إلى الصغائر حتى أيضا لا يظن أنه إذا تابع الكبائر يجوز له أن يفعل الصغائر. فبين أنه ينبغي أن يتقي هذا وهذا، ولكن إذا وقع هناك حل وهو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله. إذن والفاحشة على هذا هو ما يفحش وغالبا يطلق على الكبائر، وظلم النفس يطلق على الصغائر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من الكل، وهذه الصفة والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا نفسهم ذكروا الله بينهم وبين الله لبيان رحمته بهم، وأنه لا يشترط في الأفراد العصمة، لا يشترط في الأفراد العصمة، بل إذا وقعوا في الذنوب فباب علام الغيوب أمامهم غير ممنوع عنهم ولا محجوب، فقط يذهبون إليه ولا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى القس ولا إلى الشيخ ولا إلى الملك ولا إلى الوزير ولا إلى الخفير ولا إلى أحد، وإنما فورا يقولون اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو يستغفروا بأي أسلوب للاستغفار. إذن إصابة الإنسان للذنوب ولو كانت كبائر لا يعني أن يصل إلى اليأس من رحمة الله، بل الشرط هو ألا يصر وألا يستمر. ولذلك قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله يعني تفكروا أن الله سيسألهم، ولذلك رجعوا إليه فاستغفروا لذنوبهم. وقد روى الترمذي وحسنه أن علي رضي الله عنه قال إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني ما يحتاج أن أستحلفه لأنه كان يحب بينه وبين أبي بكر علاقة خاصة ومحبة كبيرة، الذي هو سيدنا علي بن أبي طالب، والمحرفون والمجرمون هذه الأيام يحاولون تشويه هذه العلاقة. قال علي رضي الله تعالى عنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، لاحظ هنا علي يروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت ذنبا فاغفره، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، أي إذا استغفرت الله غفر الله لك. نعم. قال ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب آخر فقال يا ربي أصبت آخر فاغفره. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ثالثا فقال يا ربي أصبت ثالثا فاغفره. فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. والمقصود بهذا فليعمل ما شاء أي كلما طرق باب الاستغفار ولم ييأس من الرحيم الغفار فإن الله تعالى الله يغفر عليك. ولكن لا ينبغي أن يفعل الذنب على سبيل التهاون والتلذذ وإنما إذا وقع منه على سبيل الضعف والزلل. وفرق بين الأمرين. إذن فمن يدمن دائما شيخي على ذنب ثم يقلق نحن لا نيأس الناس من رحمة الله جل في علا ولكننا نقول ينبغي الإنسان أن يتقي أن ينتبه لأنه قد يقبض تقبض روحه قبل أن يقول استغفر الله قد تقبض روحه وهو يذنب. نسأل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة عنده فقالوا له يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة وإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كما كنتم على حالكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم. يعني الذنب جزء من حياتكم ولكن لا تقصدوه قصدا. لا يفهم الإنسان من هذا أنه يقصد الذنب وإن المقصود إذا وقع فيه فإنه ينبغي أن يستغفر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. وقوله تعالى وهم يعلمون قال استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن قصدوا الله ولم يصروا على ما فعلوا. قد روى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. سبحان الله. ولكن المقصود بالعودة قلنا العودة غير المتهاونة نعم ولا الراغبة ولا المتلذذة إنما الذي يعود لأنه أصابه ضعف. كما قال بعض الشباب قال رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل ذنوب وكل ندم قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم وما ذاك مني لأني مصر على الذنب ناس وعيد القسم ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بقلبي ألم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. وروى في قوله تعالى وهم يعلمون ما معنى وهم يعلمون هذا حال مما سبق والمعنى ليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها وبالنهي عنها وبالوعيد عليها. وقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه في سورة النساء بيان لهذه الآية في سورة آل عمران ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد روى أحمد عن حبان وهو ابن زيد الشرعبي وشرعب هذه بلادنا في تعز في اليمن في اليمن نعم قال عن عبد الله بن عمرو هذا تابعي عبد الله حبان ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا. طبعا نحن ما روينا لأن هذا من شرعب وإنما أردنا أن نذكر الشيء بالشيء ونؤنس النفوس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الآية من أعظم الآيات رجاء وإدخالا للأمل وإبعادا لشبح القنوط واليأس من رحمة الله. وقد روى الطبري وإن كان الإسناد فيه ضعف عن ثابت البناني أنه قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى. طبعا حديث مقطوع. وقد أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية في هذا الموضع بعدما سبق من الصفات ليعلم الناس أن صفة الإنفاق الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ما لها هذه الصفات ليست من ملائكة بل قد تصدر هذه الصفات صفة الإنفاق وصفة الكظم الغيظ وهذه الصفات قد تصدر من فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ولكن ميزتهم أنهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شوف هذا الجمال وهذه طبيعة الإنسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. إذن فإن الله سبحانه وتعالى شرط الدخول في التقوى هذه الأهم. واحد يقول أنا والله غير متقي ما هو شرط الدخول في التقوى؟ هل شرط الدخول في التقوى أنه لا يذنب أبدا؟ لا الله لا. سبحانه وتعالى قالوا الذين إذا فعلوا فاحشة وقالوا عدة للمتقين. إذن شرط الدخول في التقوى عدم الإصرار على معصية الملك القهار، وليس عدم الذنب. سبحان الله. نعم. وكأن الله سبحانه وتعالى حينما قال والله يحب المحسنين فذكر إحسانه إلينا، حيث أنه سبحانه وتعالى حينما يعني نذنب ثم نتوب فمن إحسانه لنا أنه سبحانه وتعالى يعفو عن نعم. هذا الذنب. وهذا موضوع الإصرار، ذكر ابن قتادة فيما رواه الطبري قال فإياكم والإصرار فإنما هلك المصرون الماضون قدما، يعني الذين صاروا يتلذذون بالذنوب. قال قتادة لا تنهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. طيب هذه الآية، هذه الآية أو هذه الصفات الخمس، نعم هذه الصفات الخمس، ما هي ما هي نتيجتها إذا فعلها الإنسان؟ قال أولئك، النتيجة ها هنا هي المقدمة، هي وسارعوا إلى مغفرة، أي وصلوا لتحقيق هدفهم. أولئك جزاؤهم مغفرة، اللي هي وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات. إذن وصلتم، إذا أنتم فعلتم الخصال الخمس قبضتم على الهدفين، قبضتم على الهدفين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جمع، لماذا جمع؟ حتى يبين أن هذه الأنهار أنواع متعددة، أنهار من عسل، أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من ماء مصفى. نعم. خالدي والأعظم من المغفرة والجنات، ما هو الأعظم؟ أنهم خالدون، لأن الإنسان إذا انقطعت هذه كأنه لا شيء، كأن النعمة لا شيء. فقال خالدين فيها ثم أثنى عليهم ومدحهم فقال ونعمة أجر العاملين. لاحظ هنا في الجزاء، أولئك جزاؤهم، جمع في قوله تعالى أولئك جزاؤهم بين الجزاء في قوله وبين الأجر، فقال ونعمة أجر العاملين. ما الفرق بين جزاؤهم وبين نعمة أجر؟ ما الفرق بين الجزاء والأجر؟ نقول هذا للتفنن، استخدم أكثر من كلمة للتفنن وزيادة التنبيه على أن ذلك جزاء ترتب على عمل. نعم. ترتب على عمل، وأجر استحقه من بذل. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ليحض على العمل وعلى البذل. ولذا ذكر سبب مصيبتهم في أحد بعد ذلك تفصيلا. لماذا؟ جاء بعض في بعض الآثار وإن لم تصح سندا إلا أن معناها صحيح، أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي. وعن شهر بن حوشب قال طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة. وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال يقول الله تعالى يوم القيامة جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي. هذه الآثار وإن كان فيها نظر لكن معانيها صحيحة واضحة. إذن اتضح لنا الآن هذه الخصال الرائعة العظيمة، وبعد ذلك سيبدأ يتكلم عن ما حدث في معركة أحد مرة أخرى. طيب شيخي سؤالان، السؤال الأول، الله يغفر لمن يرتكب الفواحش، فما جزاء من يعاير التائب بما كان من ماضيه؟ نعم، الذي يعير التائب بما كان من ماض قد مر عليه قد وقع في أمر من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، ويوشك يخشى عليه أن يوشك أن يقع فيما يعير فيه غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولما شرب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر فوقيم الحد عليه لعنه بعض من كان حاضرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. نعم. إذن لا يجوز الإنسان أن يعير الآخرين بذنب أذنبوه، وينتبه في هذا. طيب بهذا ينتبه لماذا؟ لأنه قد يخشى عليه أن يقع فيما يعيرهم به. وعرفتنا قصص كثيرة من هذا النوع. مثلا ترى امرأة، ترى فتاة من جيرانها من جاراتها وهي تظن لنفسها مزية، هذه المرأة ترى لنفسها مزية على ولبيتها ولبناتها على تلك الفتاة، لفقر تلك الفتاة ولا لوضعها ولا ربما حتى لسوء خلقها أو ربما لبعض الذنوب، فتبدأ تتكلم عنها. فلتنتبه، يخشى عليها أن يأتي يوم فيقع ما تتكلم عنه في بيتها ويتوب الله على ذاك، على تلك الجهة الأخرى. نعم. طيب السؤال الآخر قد نرجئه فضيلة الشيخ للحلقة القادمة، حيث أنها تتحدث عن أحداث غزوة أحد نفسها، إذ هم الطائفتان، هو يسأل ما هي الطائفتان. لا، هذا قد سبق الآية، وبالتالي لا بد أن نتكلم. نحن ذكرنا بأنهم بنو حارثة وبنو سلمة، وهم من طائفتان من الأنصار، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قد ذكرنا في حينها أنه ذكر أنها نزلت فيهما في قبيلته وقبيلة بني حارثة، وقد ذكر هذا في البخاري. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى: إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد ذلك، بعد ما انتهينا من هذا المحور الذي هو المحور السادس، سندخل الآن على بعض أحداث معركة أحد، وهو المحور السابع، وفيه يذكر الله سبحانه وتعالى أهم السنن الإلهية للنصر والهزيمة من خلال معركة أحد. نعم، وهذا ما سنذكره بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. أحسن الله إليكم شيخ الكريم. وإلى هنا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم. أتوجه بالشكر لكم على طيب الاستماع والمتابعة، كما أتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وأنقل لكم تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس أهل التفسير.